صلى الله عليه وسلم فقال: ما ظنكم؟ قال أبو داود: كان قانب رجلا صالحا، وكان ابن أبي ليلى أراد قانبا على القضاء فأبى عليه وقال: أنا أريد الحاجة بدرهم فأستعين عليها برجل. قال: وأينا لا يستعين في حاجته؟ قال: أخرجوني حتى أنظر. فأخرج فتوارى. قال سفيان: بينما هو متوار إذ وقع عليه البيت فمات. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: بابه حرمة نساء المجاهدين، نساء المجاهدين في سبيل الله على القاعدين المتخلفين، يعني حرمة نسائهم كحرمة أمهاتهم عليهم. حرمة الرجل الذي ذهب وأنت جاره، ذهب يجاهد في سبيل الله ويقاتل في سبيل الله وأنت جاره، هذه المرأة التي هي مرأة الرجل المجاهد عليك يا جاره مثل أمك، حرام عليك أن تسوء، أن تأتيها بسوء. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور، سعيد بن منصور الخراساني المكي صاحب السنن، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن قانب بن سالم عن علقمة بن مرثد قال عن ابن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنهم أجمعين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: حرمة نساء المجاهدين الذين يقاتلون في سبيل الله كحرمة أمهاتهم على القاعدين. المتخلفين في المدينة حرمته حرمة نساء المجاهدين الذي خرجوا يجاهدون، حرمة نسائهم كحرمة أمهات هؤلاء عليهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: نعم، من خلف وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله إلا نصب له يوم القيامة فقيل له: هذا قد خلفك في أهلك فخذ من حسناته ما شئت. يقول بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من خلف رجلا جاء مجاهدا في سبيل الله في أهله بسوء فإنه يوم القيامة يؤتى به يوم القيامة فيقال له: خذ من حسناته ما شئت، أنت يا المجاهد في سبيل الله خذ من حسنات هذا الشخص اللي خلفك في أهلك بسوء، خذ من حسناته ما شئت. يقول بريدة رضي الله تعالى عنه: فالتفت إلينا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما ترون أن يترك من حسناتي شيء؟ هل يترك من حسناتي ولا يأخذها كلها؟ يأخذها كلها لا شك في هذا، هل يترك من حسناته شيء؟ المجاهد في سبيل الله يأخذ حسنات الذي خلفه في أهله بسوء، يقال له: هذه حسناته خذها، كل حسنات اللي فعلها خذها أيها المجاهد في سبيل الله. يقول الرسول، يسأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم: هل يترك من حسناته شيء؟ مدام قيل له خذها كلها، هل ترونه يترك من حسناته شيء؟ لا والله ما أترك شيء، كل حسناتي يأخذها لأنه خلفه في أهله بسوء، فحسناته كلها يأخذها لأنه خلفه في أهله بسوء. نعم. قال أبو داود: كان قانب رجلا صالحا، وكان ابن أبي ليلى أراد قانبا على القضاء فأبى عليه. يقول أبو داود يثني على قانب بن سالم، يقول أنه رجل صالح وأراده ابن أبي ليلى لما كان رئيسا للقضاء. عبد الرحمن بن أبي ليلى كان رئيسا للقضاة، ورئيس القضاة عادة هو اللي ينصب القضاة، ينصب القضاة لأمر ولي الأمر مثلا، فأراد قعنبا على القضاء فقال: اتركوني أستخير الله، أخرجوني من بيتكم أستخير الله وأرجع إليكم. فذهب وهرب وتوارى ما يدري وين راح، فسكن بيتا وطاح عليه البيت ومات رحمه الله ورضي عنه. هكذا الصالحين يهربون من القضاء ولا يريدونه، جميع الصالحين. أبو حنيفة اختفى أيضا، وسفيان بن عيينة اختفى، وعلي بن مسهر اختفى، كثير من علماء إسلام يختفون إذا أرادوهم للقضاء اختفوا، حتى إن أحد العلماء رحمهم الله لما أتى إلى المنصور مسكوه وهو مختف لكن وجدوه، فأتى إلى المنصور يريد أن ينصبه إلى القضاء فقالوا: كيف حال عيالك الصغيرين؟ كيف حال الدجاجات؟ كم تبيض الدجاجة البيضة والحب؟ قال: هذا مهبول مجنون، ادخل اخرجوه. قال: هذا اللي يبقى اخرجوني. فاخرجوه لأنه صار جعل نفسه مجنونا، كيف تردوني للقضاء وهو يسأل عن الدجاج يسأل عن البيض؟ هكذا الصالحين لا يريدون القضاء. فالشاهد أنه طاح عليه بيت رضي الله عنه ومات. نعم. باب في السرية تخفق. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله ابن عمر ابن ميسرة قال حدثنا عبد الله ابن يزيد قال حدثنا حيوة وابن لهيعة قال حدثنا أبو هاني الخولاني قال أنه سمع أبا عبد الرحمن الخبلي يقول سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا باب في السرية تخفق. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة بن شريح قال حيوة وابن لهيعة عبد الله قال حدثنا أبو هاني الخولاني عبد الله قال حدثنا أبو عبد الرحمن الحبلي واسمه علي بن داود قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ما من غازية تغزو في سبيل الله قال ما من غازية تغزو في سبيل الله فتصيب غنيمة إلا نقص من أجرها بقدر ما نالوا من الغنيمة. هذا الحديث معارض بأحاديث الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى وتقدس ضامن لثلاثة، أحدهما خرج بماله ونفسه فهو ضامن على الله إن رجع بأجر وغنيمة وإن مات مات شهيدا، إن رجع بأجر وغنيمة له ذلك ضامن على الله هذا فأجره لا ينقص وهو رجع بما نال من أجر أو غنيمة. وكذلك الإنسان الذي دخل المسجد فربنا ضامن له أن توفاه الله ففي الجنة، وإلا أن يرجعه إلى بيته بما نال من أجر من ثواب، يعني من صلاته ومشيه إلى المسجد من أجر وثواب. وكذلك الذي دخل بيته لم يؤذي أحدا سالما مسلما فهو ضامن على الله أن يحفظه في بيته. الشاهد مرنا هذا الحديث أبي داود وهو مخرج في صحيح مسلم إن الله تضمن لثلاثة، الأول أنه خرج بماله ونفسه يجاهد في سبيل الله فهو ضامن على الله، إن قتل مات شهيدا وله أجر الشهيد، وإن رجع بأجر ما نال من أجر أو غنيمة لا ينقص من أجره شيء. هذا الحديث معارض بالحديث الذي سبق. نعم. باب في تضعيف الذكر في سبيل الله تعالى. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب وسعيد بن أبي أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصلاة والصيام والذكر تضاعف على النفقة في سبيل الله 700 ضعف. يقول أبو داود رحمه الله باب تضعيف الذكر في سبيل الله، لأن الذكر في كل مكان يضاعف، في كل مكان حتى وأنت في المسجد الإنسان تريد أن تصلي إذا جلست تذكر الله، صليت ثم جلست تذكر الله فأنت أفضل العالمين الذي موجودين إلا إنسانا يفعل فعلك. فالذكر مفضل على جميع إلا القرآن، إذا قرأت القرآن الإنسان فالقرآن أفضل الذكر، أفضل ذكر على وجه الأرض كلام رب العالمين تعالى وتقدس. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما تعبد المتعبدون ولا تقربوا إلى الله بأفضل مما خرج منه، مما خرج من ربنا تعالى وتقدس تكلم به ربنا وانفصل عنه، فأفضل ما خرج منه هو القرآن. فإذا قرأت القرآن حتى وأنت تطوف وأنت تجاهد في سبيل الله وأنت مسافر وأنت رايح هنا وأنت في بيتك وأنت في أي مكان القرآن أفضل الذكر. لكن إذا كان ما يقرأ القرآن أو ما هو حافظ القرآن أو ما عنده نفس يأخذ المصحف يقرأ فالذكر كذلك، فالذكر يقوم مقام، فالذكر يقول له الرسول عليه الصلاة والسلام إن الذكر هو أفضل شيء، أفضل من الكسب وأفضل من كل شيء في سبيل الله، الذكر لا شك أن له فضل. نعم. يقول أبو داود حدثنا أحمد بن عمرو بن سرح وكان أميرا على مصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حد المصري أيضا قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا يحيى وسعيد بن أبي أيوب وسعيد بن أبي أيوب عن زبان بن عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن سهل بن معاذ عن أبيه معاذ عن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن الصلاة والصيام والذكر تضاعف على النفقة في سبيل الله 700 إن الصلاة والصيام والذكر في سبيل الله تضاعف على النفقة في سبيل الله يعني الإنفاق في سبيل الله إنسان مثلا أطلع أموال من الإبل ومن السيارات إذا كان وقت سيارات أو من الإبل أو من السلاح أو من النفقة من الأرزاق تضاعف عليها الصلاة ويضاعف الذكر وتضاعف قراءة القرآن على هذه النفقة لا شك في هذا لأن هذا كله بسبيل الله تعالى وتقدس وهو أفضل الأعمال عند الله تعالى وتقدس والقرآن أفضل الأعمال عند رب العالمين. نعم. باب في من مات غازيا. قال رحمه الله حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بقية بن الوليد عن ابن ثوبان عن أبيه يرد إلى مكحول إلى عبد الرحمن بن غن الأشعري أن أبا مالك الأشعري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فصل في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد أو وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه أو بأي حتف شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة. يقول النبي عليه قول أبو داود رحمه الله حدثنا باب في من مات غازي يعني أجر من مات غازي وأن له أجر كبير عند الله تعالى وتقدس سواء كان مات حتف أنفه أو مات بقتل أو مات بوقص أو مات بقتال أو مات بشيء من هذه الأشياء إنما خرج لتكون كلمة الله هي العليا خرج من بيته لتكون كلمة يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فمات فإن أجره عند الله تعالى وتقدس أجر شهيد. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بقية بن الوليد عن ابن ثوبان عبد الله عن أبيه ثوبان بن عبد الله عن مكحول الشامي علامة الشام رحمه الله قال عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن أبي مالك عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال من فصل في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد. قال من فصل في سبيل الله من فصل يعني خرج من خرج يريد الجهاد في سبيل الله ولتكون كلمة الله هي العليا فمات حتف أنفه أو وقصته راحلته يعني رمته الراحلة أو قتل في سبيل الله أو حصل له شيء المهم أنه لم يرجع فأجره أجر شهيد عند الله تعالى وتقدس أجره أجر شهيد عند الله تعالى وتقدس. هذا حديث يبشر المؤمنين الذين يقتلون في سبيل الله إلا أن الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى ولا يصلى عليه ولا يكفن هو الذي يقتل قتلا يجرح جرح ثم يموت من جرحه هذا الذي شهيد في الدنيا والآخرة والذي يبعث الجرح يثغب ثغبا يفور الريح اللون لون الدم والريح ريح المسك وإنما الشهداء كذلك أيضا الماء اللي مات حتف أنفه وخارج أجره إن شاء الله أجر شهيد لكنه يكفن ويغسل ويصلى عليه وكذلك اللي وقصته رحلته وكذلك من مات في غرق بحر أو شيء من هذا كلهم شهداء كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لكن هل يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم؟ نعم إلا القتيل الذي يقتل بسيف أو برمح أو برصاص في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا هذا الذي لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن ويدفن في ثيابه التي قتل فيها إنما ينزع عنه السلاح إذا كان لديه سلاح ينزع عنه السلاح والباقي ما يترك كما هو الجرح يفور يوم القيامة اللون لون الدم أحمر والريح ريح المسك جميع أهل الأرض جميع المحشى اللي حشروا في الأرض ينتشون هذا الريح ما هذه الريح الطيبة قالوا هذه ريح الشهداء هذه ريح الشهداء اللون لون الدم والريح ريح المسك ولهذا يقول الله تعالى وتقدس في سورة النساء ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله يعني أن من خرج مجاهدا في سبيله فمات أو خرج مجاهدا في سبيل فغرق أو خرج مجاهدا في سبيل الله فوقصته راحلته فهو شهيد أجره أجر الشهيد وأجره على الله فربنا تعالى وتقدس يقول ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، أجره خلاص وقع أجره، أجر المجاهد في سبيل الله وأجر المهاجر في سبيل الله وقع على الله تعالى وتقدس، وكتب أجره كاملا، حتى لو ما قاتل، حتى لو ما وصل الجيوش، حتى لو ما جرح، حتى لو ما تحت فأنفه، فأجره وقع على الله تعالى وتقدس. نعم. باب في فضل الرباط. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو هاني عن عمرو بن مالك عن فضالة بن عبيد أن رسول الله قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل الميت يختم على عمله إلا المرابط، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب أجر المرابط في سبيل الله. المرابط هو الذي يذهب إلى الثغور، بينه وبين المشركين حدود، وهذه الحدود خوف، لأن بينه وبينهم حرب، إحنا معلنين الحرب عليهم وهم معلنين الحرب علينا، فنجلس نحن في هذه الثغور التي مقابلة جيوش المشركين. هذا المرابط، في الليل والنهار مرابطين يحرسون المسلمين ألا يؤتى، ألا يأتيهم الكفار ويدخلون عليهم غرة. فالمرابط في سبيل الله هذا أجره كما سيأتي. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور المكي رحمه الإمام صاحب التصانيف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا أبو هانة قال عن عمرو بن مالك قال حدثنا فضالة بن عبيد عن قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل الميت يختم على عمله إلى المرابطة. يقول فضالة بن عبيد الصحابي الجليل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل الناس، كل إنسان يموت يختم على عمله، ما عاد له عمل، خلاص عمله انتهى، حينما تموت الإنسان انتهى عملك وختم على عملك، إلا المرابط فإنه يجري له عمله، حتى لو مات يجري عمله مرابط في سبيل الله. مرابط يعني جالس في الثغور يحرس المسلمين أن يأتوا المشركين بغرة ويدخلوا على المسلمين، فهو مرابط في الثغور يحرس المسلمين ثم يموت، فأجره ماشي حتى لو مات. وهذا الحديث لا يعارض حديث الثلاثة التي مثلا ترك علما، والتي ترك ولدا صالحا، والتي ترك ماء يجري يشرب منه المسلمون، لا يعارض هذا الحديث، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم أحيانا: ثلاثة لا يكلمهم الله، ثلاثة لا يكلمهم الله، ثلاثة الله رضي عنهم، ثلاثة يقول الله فيهم، فهو يتفنن عليه الصلاة والسلام بالأحاديث لترغيب الناس في هذا العمل الذي يريد أن يذكره لهم. فالمرابط يجري عمله حتى لو مات. وكذلك الثلاثة اللي ذكر الله أنهم يختم على عمل الناس كله إلا ثلاثة: رجل علم الناس العلم، ورجل ترك ماء يشرب الناس منه، ورجل ترك ولدا صالحا يدعو له. هؤلاء الثلاثة عملهم يجري أيضا حتى لو مات عنهم. فالشاهد أن هذا الحديث لا يعارض حديث الثلاثة اللي ذكرهم الله عليه الصلاة، ذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن أحاديث الرسول تفنن، فيأتي بهذا لتحريض الناس وتفضيلهم وحرصهم على وحثهم على هذه الفضيلة، وهو الرباط في سبيل الله، وهو جلوس في الثغور الليل والنهار يجلسون في الثغور. وكان على وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرسل الجيوش ترابط على 4 أشهر ثم يأتي بهم ويرسل غيرهم 4 أشهر، وهكذا رابطون في بلاد المشركين بين الحدود المسلمة والحدود الكافرة، فجيوش الإسلام هنا وجيوش الكفر هنا، فالمرابطون ألا يؤتى المسلمون من قبلهم. نعم. باب في فضل الحرس في سبيل الله تعالى. قال رحمه الله: حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد يعني ابن سلام قال أنه سمع أبا سلام قال: حدثني السلولي أبو كبشة قال أنه حدثه سهل بن الحنظلية قال أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فأطمروا السيرة حتى كانت عشية، فحضرت الصلاة عند رسول الله قال: فحضرت الصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فارس فقال: يا رسول الله، إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن على بكرة آبائهم بضعنهم ونعمهم وشائهم، اجتمعوا إلى حنين، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. ثم قال: من يحرسنا الليلة؟ قال أنس بن أبي مرثد الغنوي: أنا يا رسول الله. قال: فاركب. فركب فرسا له فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقبل هذا الشعر حتى تكون في أعلى ولا نغرن من قبلك الليلة. فلما أصبح خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلى فركع ركعتين ثم قال: هل أحسستم فارسكم؟ قالوا: يا رسول الله ما أحسسنا. فثوب بالصلاة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته وسلم قال: أبشروا فقد جاءكم فارسكم. فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم فقال: إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحت اطلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم أر أحدا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نزلت الليلة؟ قال: لا، إلا مصليا أو قاضيا حاجة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوجبت فلا عليك أن لا تعمل بعدها. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب فضل الحرس في سبيل الله. حارس في سبيل الله يحرس الجيوش، وكان الأمراء رضي الله تعالى عنهم هم الذين كانوا يحرسون الجيوش في غزوة أبي عبيدة بن الجراح وغزوة رضي الله تعالى عن خالد بن الوليد وغزواتهم. الأمراء هم الذي يحرسون. شرحبيل بن حسنة كان معه أربعة يحرس الجيوش، يطوف على الجيوش يحرسها طول الليل، يدور على الجيوش حتى أتاه البطريق كما مرنا شرح هذا. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن سلام عن عبد الله بن سلام عن زيد عن زيد بن سلام عن قال أنه سمع أبا سلام هو عبد الله قال حدثنا السلولي أبو كبشة، ولم يعرف اسمه، ما وقفنا على اسمه وإنما مشهور بكنيته، هو أبو كبشة السلولي الشامي من الطبقة الثالثة رضي الله عنهم. يقول حدثنا سهل بن حضلية من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، واسمه أبو حنيف، قال حدثنا يقول أنهم ساروا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين. حنين هذه اللي وراء الشرائع قليلا، بين الزيمة والشرائع، أو أنها وراء الزيمة قليلا، والشاهد أنها بين الزيمة اللي يصفها من المؤرخين يقول أنها وادي بين الزيمة والشرائع، يعني تقرب إلى الزيمة أقرب من الشرائع، وادي يسمى حنين إلى الآن، أظنه معروف بحنين. الشاهد يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة سار إلى الطائف فلقي هوازن، أتته هوازن ببكرة أبيها قضها وقضيها بنسائها وأطفالها وأولادها وغنمها وإبلها، حتى إن رئيسهم شجاعهم البطل دريد بن الصمة أتى وهو معهم أعمى ومركب على هودج بن، فلما سمع الرغاء الشاء وصياح الأطفال قال: ما هذا يا جماعة؟ ما هذا الأطفال يصيحون وغنم تثغو؟ ما هذا؟ ليش كذا؟ قالوا: إن مالك بن عوف النصري أتى بالنساء والأولاد والغنم. قال: شاوي رعي غنم، ما يعرف القتال في سبيل الله، هذا شاوي رعي غنم، شاوي يعني نذل، ما يعرف حاجة، ما يعرف القتال، هل يمنع الفار أهله ولا ماله ولا غنمه اللي يفر من الحرب؟ ما يمنع أهله ولا زوجاته ولا غنمه ولا أولاده، الفار ما يمنع أحد، الهارب اللي خايف من القتل ويهرب ما يمنعه أهله، لكن هذا رعي غنم، رعي غنم شاوي ما يعرف الحروب. هذا دريد بن الصمة كان له وقائع في الجاهلية، وكان يسمونه رح الحرب، يسمونه رح الحرب، إذا اشتد الوطيس توسط الجيوش وصار يضرب من شاء ويأخذ من شاء ويضرب من شجاعته. دريد بن الصمة من هوازن هو أيضا. فالشاهد أن عوف بن مالك النصري أتى بالأطفال والأولاد والنساء وكل حاجة رحل بهم رحيل يبي قاتل الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما وصل الرسول إلى الشعب قال له: من يظهر هذا الشعب وينظر إليه؟ فجاء أحد المسلمين على فرس فقال: يا رسول الله أنا طلعت على الشعب فوجدت هوازن على بكرة أبيها أو بكرة آبائها بأهلها وجنودها وغنمها وإبلها ونساء وأطفالها، فضحك عليه الصلاة والسلام وقال غنيمة لنا إن شاء الله. ثم لما جاء الليل قال من يحرسنا يا من يحرسنا؟ فقال أنس بن مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه وكان من الأبطال المشهورين، أنا يا رسول الله أحرسكم. فقال اركب، فركب فرسه ثم أتى إلى الرسول بعدما صلى العشاء، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام انظر للشعب هذا، اطلع على أعلاه واجلس فيه واحرسنا إلى الصباح. فذهب أنس رضي الله تعالى على فرسه وذهب إلى المكان الذي أشار إليه الرسول وجلس في أعلى الشعب، جلس طول الليل. فلما أصبح الصباح وأذن المؤذن للفجر ارتفت الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما صلى ركعته الفجر، قال هل أحسستم بفارسكم؟ قالوا لا يا رسول الله. ثم أمر بلال أن يؤذن، فأذن بعدما صلوا، ثم صلى الأقامة وصلى الفجر عليه الصلاة والسلام، وكان يلتفت في صلاة الفجر، يلتفت عن يمينه ويلتفت عن شماله يطالع للفارس متى يأتي، وهذا للحاجة، للحاجة إذا احتاج الإنسان أن يلتفت ولو كان بالفريضة، لك أن تلتفت الإنسان ولا تبطل الصلاة إذا كان للحاجة. فالرسول عليه الصلاة والسلام التفت لأنه يهمه أمر الفارس الذي ذهب يحرس المسلمين، يهمه ذلك، فكان يلتفت عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة حتى إذا سلم ورأى الشجر قال أتى فارسكم، أتى فارسكم. فلما تبين الشجر وإذا هو يأتي أنس رضي الله عنه، أنس بن مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه، فوقف على الرسول عليه الصلاة والسلام وسلم، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام هل رأيت أحد؟ ماذا صنعت؟ هل نزلت عن الفرس؟ قال لا يا رسول الله، ما نزلت عن الفرس إلا لصلاة أصليها أو لقضاء حاجة، وإلا فأنا على فرس يا رسول الله حتى الصباح. قال أوجبت، أنت أوجبت فلا عليك ألا تعمل، يعني أنك أوجبت الأجر في سبيل الله، أوجبت الأجر ولك الجنة فلا عليك ألا تعمل. هذا الحافظ للحارس في سبيل الله اللي يحرس الجيوش المسلمة، سواء كان حتى الذي يأتي في الساقة التي رجعت الجيوش بعدما غنمت ورجعت، فإن لهم لابد أن يكون لهم ساقة يحرسونهم من الكفار لا يلحقون بهم، وكذلك المقدمة لها أجر كبير أيضا، المقدمة التي تأتي فتظهر عيون للمسلمين أيضا لها أجر كبير، لكن للحاله أجر كبير عند الله تعالى وتقدس. هذا أنس ذهب على فرسه وحده ولم ينزل عن الفرس، طول الليل راكب على فرسه إلا لصلاة أو قضى حاجة، وإلا فهو راكب على فرسه يقول لما أصبح الصباح يا رسول الله طلعت على الشعبين، فوق الشعبين التلعة اللي فوق الشعبين، فلم أرى أحدا، يعني ما رأى، اللي رأى الفارس الأول ما رآه لأنهم اختفوا، بأن النظير هوازن وثقيف وما معهم من الأعراب اختفوا بالشجر، اختفوا بالشجر. ولما أصبح الصباح وحمل عليهم الصحابة رضي الله عنهم طلعوا هؤلاء من الشجر مثل الجن، طلعوا من الشجر في سهامهم، فحصلت الهزيمة. والسبب في هذا كما يقول المؤرخون وأصحاب السير أن شخصا من مع الرسول من المنافقين قال لا نهزم اليوم من كله، اليوم ما نهزم من كله، 12 ألف مقاتل ما يمكن نهزم من كله، فالله تعالى وتقدس هزمهم علشان هالكلمة. معنى هذا أن الجهاد في سبيل الله ينبغي أن تصفي قلوب الناس كافة، قلوب الجيش كله تصفي لأجل ينصرون، أما أن يعجب أحد منهم أو يفخر أننا قتلناهم أو أن أخذناهم فإنه لا ينصر مرة ثانية. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى الهزيمة أمر أبا سفيان ابن أبي ابن الحارث ابن أبي عبد المطلب أن ينادي لأنه جهوري الصوت، فنادى يا أيصار الله يا أيها المهاجرون، فرجعوا رضي الله عنهم وتركوا الإبل هاجة ورجعوا، وجاء أهل مكة قالوا ذهب السحر اليوم، يعني محمد عليه الصلاة والسلام. فقال صفوان بن أمية شوف العقل، قال لأن يربني رجل من قريش خير من يربني رجل من هوازن، كون هوازن تنتصر وتصير هي الأمر الناهي علينا، لا والله هذا صفوان وهو مشرك كافر هك اليوم. قال والله لأن يكون رئيسي رجل من قريش حتى لو ما هو رسول الله، رجل من قريش أحب إلي من أن يكون رجل من هوازن يصير رئيسا يصير هذا هو العقل رضي الله عنه. أسلم صفوان بعد ذلك وحصل له وقائع مع الرسول جميلة جدا. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لاقى هوازن، ولما التقى ورأى أن الجماعة انهزموا المنافقون ومن معهم من الخفيفين وأهل مكة الذين لم يعرفوا الجهاد انهزموا، نزل من الفرس عليه الصلاة والسلام وركب البغلة ثم ناول تراب، أخذ ترابا من الأرض وحصب به القوم فحصلت الهزيمة. لما حسب به القوم لم يبقى ولا واحد منهم، حتى النساء دخل في أعينهم التراب فحصلت الهزيمة. وجاء ورجع اللي انهزموا، لما رجع وجدوا الأسارة من هوازن وثقيف مأسورين عند الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أنهم رجعوا حتى أسر من أسر وقتل من قتل وأخذ السبي وأخذ الغنم وأخذ كذا وأخذ إلى آخره. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام مؤمن بربه، قال هزيمته قال غنيمة لنا. لما قال يا رسول الله جاءتك هوازن وثقيف مع مالك بن نصير مع عوف بن مالك النصري معه أموالهم وأوام، قال غنيمة لنا إن شاء الله، فصدق الله قوله فصارت غنيمة وقسم الغنائم على الجعران عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. نعم. باب كراهية ترك الغزو. قال رحمه الله حدثنا عبدة بن سليمان المروزي قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا وهيب يعني ابن الورد قال أخبرني عمر بن محمد ابن المنكدر عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب كراهية ترك الغزو. باب كراهية ترك الغزو، يعني لا يترك الإنسان أن يحدث نفسه في الجهاد في سبيل الله، لأن فيه أحاديث وردت في مسلم أن الإنسان إذا لم يتمنى الشهادة أو يحدث نفسه بالشهادة في سبيل الله فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، وهذا الحديث يؤيده كما سيأتي. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا ابن المبارك عبد الله الشهير البطل رضي الله عنه الحافظ الإمام قال حدثنا وهيب بن الورد عن، يعني ما ننفر بكافتنا وننفر جميع المسلمين ينفرون، وإنما يكفي أن ينفر طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي قال حدثني نجدة بن نفيل قال سألت ابن عباس عن هذه الآية إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما قال فأمسك عنهم المطر وكان عذابهم. يقول الإمام أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن عبد المؤمن بن خالد قال حدثنا نجدة بن نفيع قال سألت ابن عباس ويقال له نجدة بن نافع، هو من الخوارج هذا، يسأل ابن عباس عن تفسير الآيات ليشكك وابن عباس يشرح له هذه الآيات صحائف سأل عنها ابن عباس من تفسير القرآن من المتناقض بزعمه أن القرآن متناقض وأن الآية تشكك الآية الثانية، هذا نجدة بن نافع والنفيع. يقول ابن عباس رضي الله تعالى سأله نجدة فقال نعم بقوله تعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، فقال ابن عباس فأمسك عنهم المطر وكان عذابهم. يقول هذه الآية التي إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، يقول إنها أمسك عنهم المطر يعني قريش، ابن عباس يفسرها على قريش يعني والذين ما ينفرون في الجهاد في سبيل الله يمسك الله عنهم المطر أيضا ويصيبهم القحط ويصيبهم الغلاء ويصيبهم الشدة شدة المؤونة إذا لم ينفروا يجاهدوا في سبيل الله. فهذا كلام ابن عباس وتفسيره أنه يمسك عنهم المطر ويكون المحل والقحط نعوذ بالله. نعم. باب في الرخصة في القعود من العذر. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال كنت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغشيته السكينة فوقعت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فما وجدت ثقل شيء أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سري عنه فقال اكتب، فكتبت في كتف لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله إلى آخر الآية. فقام ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى لما سمع فضيلة المجاهدين فقال يا رسول الله فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ فلما قضى كلامه غشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة فوقعت فخذه على فخذي ووجدت من ثقلها في المرة الثانية كما وجدت في المرة الأولى، ثم سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا زيد، فقرأت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أولي الضرر الآية كلها، قال زيد فأنزلها الله وحدها فألحقتها، قال والذي نفسي بيده لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع في كتف. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب الرخصة في القعود من العذر. باب الرخصة في القعود من العذر، يعني الأعمى والمريض واللي وما شاكلهما فإنه مرخوص له أن يجلس عن الجهاد في سبيل الله، حتى لو خرجت الجيوش تقاتل في سبيل الله، فالمريض والأعمى وما شاكلهما معذور حينئذ. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عبد الرحمن ابن أبي الزناد قال حدثنا عن أبيه الزناد عبد الرحمن بن الزناد قال عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال كنت عند النبي عليه الصلاة والسلام وكان يكتب الوحي لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول فأخذت الرسول السكينة يعني الغشي حتى نزل حين نزل عليه القرآن، فنزل قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا قال فكتبت لا يستوي القاعدون من المؤمن غير أولي الضرر والمجاهد، قال غير أولي الضرر ما نزلت، نزلت وحدها لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فكان ابن أم مكتوم رضي الله تعالى أعمى، فقال يا رسول الله ما ذنبي أنا أعمى ما أقدر أجاهد في سبيل الله، الأعمى والأعرج والضعيف ما معذور، فكيف أعمل يا رسول الله وأنا أحب الجهاد لكن ما أقدر أعمى. فنزلت السكينة مرة ثانية، نزل الغشي على الرسول عليه الصلاة والسلام مرة ثانية. يقول زيد بن ثابت إنه كان في الأولى فخذي على فخذ الرسول فوق فخذي، فكأنه نزل جبل على فخذي من الثقل، لا شك أن الوحي إذا نزل ثقيل، فكان كأن فخذ الرسول جبل على فخذي، حتى سري عن عليه الصلاة والسلام فقال اكتب يا زيد، فكتب لا يستوي المجاهد لا يستوي القاعدون من المؤمن والمجاهدون في سبيل الله. ثم بعد ذلك لما نزلت السكينة مرة ثانية يقول خان فخذه أيضا على فخذي فكان أثقل من الجبل، حتى سري عنه عليه الصلاة والسلام فقال اكتب يا زيد، فقال ما اكتب، قال غير أولي الضرر، يعني إن عذر ابن أبي مكتوم الأعمى والأعرج وما شكه والمريض هؤلاء معذورون عن الجهاد في سبيل الله. يقول فألحقتها في كتف كأني أنظر إلى الكتف في أحد شطبيه، شطب الكتف كتف له سنة أبيض، يأخذون يكتبون من قلة القرطاس ذلك اليوم، يكتبون في الكتف، يكتبون في الخرق، يكتبون في أي ورقة في أي حاجة وجدها يكتب الآية علشان لا ينسونها، يكتب الآية اللي كتاب اللي عند الرسول عليه الصلاة والسلام يتناولن أي شيء لا عظم أبيض وإلا خرقة وإلا ورقة ولا اللي يحصلونه كالساعة يكتبون عليه القرآن، حتى حصل جمعه على ود أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثم بعد ذلك على عثمان. فالشاهد أن زيد بن ثابت هو من كتاب الوحي عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فكتب الآية ثم جاءت الآية الأخيرة التي في وسطها غير أولي الضرر، نزلت لحالها يقول فألحقتها وكأني أنظر إلى ملحقها في شطب عند الكتف، في الكتف الآية كلها في الكتف والملحق بها عند الشطب شطب في الكتف يعني كسر متناول الكتف. الشاهد أنه لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، ما يستوي الإنسان اللي قاعد في سبيل الله إلا الأعرج والأعمى والمريض فهو معذور، وإلا فلا يستوي، من خرج يقاتل في سبيل الله هذا لا شك أن له أجر كبير. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه، قالوا يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة، فقال حبسهم العذر. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن موسى بن أنس عن أبيه أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة خلفتم وراءكم في المدينة أناس ما قطعتم وادي ولا سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة إلا معكم في الأجر إلا وهم معكم في الأجر. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ ناس جالسين في المدينة ونحن نمشي في جهاد في سبيل الله. قال نعم خلفهم العذر. أما ما عنده راحلة يركب أو مريض أو أعمى أو أعرج أو له عذر من الأعذار الشرعية فله أجر مثل أجركم، من نفقة أنفقتوها له أجر، قطعتم وادي له أجر، ما خدتم مسيرة فله أجر مثلكم. خلفهم العذر، خلفوا لأجل العذر. فالإنسان إذا صار معذور له أجر من خرج يجاهد في سبيل الله. نعم. اللهم أهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل.